إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا مع ما يحبه الله في اللقاءين السابقين، واليوم مع ما يكرهه الله، حتى تكتمل الصورة وحتى نعرف ما لنا وما علينا ونتلمس طريق النجاة والخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. يكره الله عز وجل أو لا يحب، يكره أو لا يحب، المعنى واحد، يكره المعتدين ويكره الفرحين ويكره الظالمين ويكره المفسدين والفساد ويكره ويكره إلى آخر ما سنرى إن شاء الله. واليوم مع المعتدين، الله سبحانه وتعالى يكره المعتدين لا يحبهم، فمن هم المعتدون إذن؟ المعتدون وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف وذكرهم بأفعال في كتابه، وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينت شأنهم. ففي قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ده إن كان القتال في سبيل الله، إن كان في سبيل الله واعتدى المرء، ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الله هو المسلم فقط، واعتدى المسلم فإن الله لا يحب المعتدين. لإن كان في سبيل الله، ناهيك عن القتال في سبيل الذات، في سبيل المبادئ، في سبيل كذا، في سبيل كذا، فهذا ليس موضوعنا أصلا. فليفعل الناس ما يفعلوا، فلا علاقة لنا بأفعالهم، وليتحملوا نتائجها، فهم ليسوا أصلا معنا في الحديث لا من قريب ولا من بعيد، إنما نحن نبحث عن ضبط لأفعال المسلم الذي يرجو النجاة، الذي يريد أن يدخل جنة ربه، الذي يفعل لله ويترك لله. أما الذي يفعل لغير الله لا يعنينا في شيء، هذا مرده إلى نفسه، هذا أمره لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، إن كان خطأ أو صوابا هذا لا يعنينا. أما الذي يعنينا هو الذي يتحرك لله. فقال رب العالمين: وقاتلوا في سبيل الله، يخاطب المؤمنين المسلمين الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لأن هذا لا يرضي الله، إن الله لا يحب المعتدين. هكذا رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المجاهدين والقادة والجيش بأسره، فيقول فيما رواه مسلم وغيره: أغزوا في سبيل الله، وتأملوا هذا جيدا، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ترشيد: أغزوا في في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، وفي غزوكم التزموا أدب الإسلام، لا تغلوا يعني لا تسرقوا شيئا من الغنائم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا تسرقوا شيئا، لا تغلوا، لا تمثلوا. التمثيل نوع من التشفي وإظهار الغيظ والجهل والحماقة، تتشفى في جيفة يعني تمثل بجيفة، هذه حماقة وهذه خسة وندالة، جيفة خلاص أزهقت الروح، ماذا يصنع التمثيل هذا؟ ولا تمثلوا حتى وإن كانوا أعداء الله، حتى وإن كان فرعون، حتى وإن كان فرعون، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ما هو ابن كافر لكن لا يقتل، ربما يكون مسلما أو حتى لو كان كافرا لا يقتل بغير حق، ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، أي الذين انعزلوا واعتزلوا الناس واعتزلوا دنيا الناس وعاشوا حتى وإن كانوا مع أوهامهم، مع أوهامهم، لكنهم لا خير فيهم ولا شر منهم، أصحاب صوامع انغلقوا على أنفسهم على حق على باطل، المهم أنه اعتزل الدنيا فلا يقتل هذا. وعن ابن عمر كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من مغازيه وجدت امرأة مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، ممنوع هذا، حتى وإن كانوا أولاد الكفار، حتى وإن كانوا أولاد المحاربين، حتى وإن كانوا أولاد المقاتلين، لا يقتل النساء ولا يقتل الصبية ولا يتحملوا جريرة غيرهم أبدا، مهما بلغوا من الكفر والعتو والقتل وغير ذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعن حذيفة في هذا الحديث الذي رجاله كله ثقات إلا واحد يقول ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة فقاتلوا قوما أهل عداوة وشدة أو سلطة، فسلط الله سبحانه وتعالى أهل الضعف والمسكنة على أهل العداوة والقوة، فسلبوهم أي أهل الضعف والمسكنة، فسلبوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. الشاهد من الحديث طائفتان، طائفة مستضعفة وطائفة مستعلية مستكبرة، حدث بينهم قتال، الطائفة المستضعفة سلطها الله على الطائفة المستكبرة غلبتها، فلما غلبتها استعملوهم يعني سخروهم فيما لا يليق بهم من أعمال، بهذا الاعتداء استمطروا أي استمطرت الطائفة المستضعفة استمطروا أسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة، اعتداء لا يحب المعتدين، حدث قتال بين مستضعفين وبين مستكبرين فغلب المستضعفون المستكبرين، كفاية هذا فضل من الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بس، لكن لا، ركبوا على أكتافهم وسخروهم وعذبوهم واستخدموهم فيما لا يليق بهم من أعمال، فيما لا يليق بهم من أعمال، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة، يعني بهذا العمل، إيش العمل؟ الاعتداء، قتال وبعدين انتصار للمستضعفين، خلاص هذا فضل من الله، كنتم بقى تستعملوا هؤلاء؟ وطبعا حدث وضع حرج. يبقى إنسان كبار، إنسان محترم، على علم، على ثقافة، حامل لكتاب الله، وبعدين يقول له امسح الزنزان، شيل البرز والبول، نظف يا ولد، قول أنا مارة. الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الهنا اللي إحنا فيه ده؟ كل ده عشان إيه؟ والله يا حبيبي استمطر سخط الله. فإن رضي العبد، ولا يمكن أن يرضى أبدا، ما واحد يرضى لنفسه بالذل والهوان، لكنه يفعل، يفعل تفاديا مما بعده من أذى وقلة الحياء وسوء أدب، وربما يكون بعد كده ألفاظ أقبح وأعمال أقبح، فيعمل القبيح والتاني مبسوط ومنتشي لأن الله مكنه. وساعات يظن ان دي من فضل ربنا عليه، كمان يظن ان دي من فضل ربنا عليه ان مكنه. نقول له رويدا رويدا، هل سمعت رسول الله ويقول يتوعد بمثل هذا وبمثل قوله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت؟ والظالم يظن أنه مرضي عنه، ظن الاعتداء. إن الله لا يحب المعتدين في القتل حتى وإن كان في سبيل الله. أي قال السعدي لا يحب المعتدين الذين يقاتلون ناسا عندهم استعداد يدفعوا الجزية. أهل كتاب يدفعوا الجزية، حاضر هندفع الجزية، خلاص ارفع ايدك ما تديش ايدك عليه تاني، يقول لك لا نقاتله برضه وناخد الجزية تمام. لا ممنوع، ده نوع من الاعتداء، خلاص رضي بالجزية خلاص. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء كثير وكثير صوره، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اعتداء بتحريم الطيبات. طيبات حلال، تحرمها تبقى معتدي، تبقى معتدي، والله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا كلوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اعتدوا في هنا، اعتدوا في تحريم الطيب، في تحريم الحلال. ساق ابن كثير عليه رحمة الله سبب نزول الآية أن رهطا من أصحاب رسول الله قالوا إيه؟ تعالوا نقطع مذاكرنا ونعتزل شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنتم قلت كذا؟ قال نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وساق أيضا أن رجلا شكى لرسول الله، يا رسول الله إني إذا أكلت هذا اللحم انتشرت إلى النساء فإني حرمت علي اللحم. فنزلت الآية، فنزلت الآية. الشاهد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في تحريم الشيء اللي رب العالمين أحله. انظروا إلى حال بعض الصحابة، زين لهم الورع، هذا ورع، زين لهم الورع غير منضبط، ورع غير منضبط، زين لهم اني احنا اخذ يعني مقصودنا ايه؟ الاخره، عاوزين نروح فين؟ ندخل الجنه. طب ما الدنيا شغلانا والشهوه بتشغلنا والنساء بيشغلونا، طب نعمل ايه؟ نقطع مذاكرنا، نقطع المذاكير ونترك الشهوة خالص ونسيح في الأرض نعبد ربنا مثل الرهبان. معقول؟ الكلام وصل رسول الله، هذا ورع غير منضبط. فأخبرهم النبي أنني أشد ورعا لله منكم وخوفا لله خوفا من الله منكم وتقوى لله منكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء وعاشر النساء وجامع النساء، فمن أخذ بهذه السنة فهو مني، ومن عزف واستغنى عن هذه السنة فليس مني. هذبهم النبي. والصحابي الثاني بيشكو لرسول الله ثوران الشهوة، يبدو والله أعلم من الرواية أن لحم معين كان يأكله، يقول لما بأكل هذا اللحم أنتشر للنساء، يبقى شهوتي تزيد ويبقى عندي رغبة كثيرة، وبعدين شغلانة بقى أنا مليش إلا النساء، أنا حرمت اللحم على نفسي. فنهاه النبي ونزلت الآية: ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا في هذا الأمر فتحرموا طيبات ما أحل الله سبحانه وتعالى لكم. انظروا إلى حال الصحابة وورعهم، وأطعمة بيحرموها على أنفسهم، هي حلال أصلا، مش بيحرموها من باب التحريم، إني لو حد استفتاه أكل ده ولا مكلوش يقول له حرام، لا، إنما من باب يعني تصفية النفس وتزكية النفس حتى تتفرغ لمناجاة الله سبحانه وتعالى. نهاهم الله عن هذا. انظروا إلى حالهم وانظروا إلى حال الناس، يأخذ منشطات، مشهيات، محركات للشهوة، كأن الناس خلقوا من أجل الشهوة، ما لهم مطلب في الحياة إلا شهوة الفرد والبطن، عايشين ليأكلوا ويجامعوا وبس، حال هؤلاء وحال هؤلاء، وإلى الله المشتكى. ثالثا: الاعتداء في الدعاء لا يحبه الله، لا يحب المعتدين حتى في الدعاء. ده الرجل بيدعو وصوته مبح، ايه الغلط في هذا؟ لا، الله لا يحب هذا اصلا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين. وطبعا المعتدين في الدعاء لهم صور كثيرة. أول صورة من صور الاعتداء في الدعاء أن تدعو غير الله، لأن ادعوا ربكم أي لا تدعو غيره، ولا تدعو حتى رسوله ولا كل الرسل ولا أي مخلوق، ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا وانكسارا وخفيا يعني سرا، نادى ربه نداء خفيا، قال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل تظن أن يونس عليه السلام كان معه مكبرات صوت في بطن الحوت وبينادي والملائكة تقول آمين؟ أبدا. نادى في الظلمات، نادى في قعر المحيط وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. الاعتداء في الدعاء أن تدعو غير الله أولا، هذا أكبر درجة من درجات الاعتداء في الدعاء، لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. في ماذا؟ المعتدين في الدعاء. والمعتدون في الدعاء الذين يرفعون أصواتهم فوق الحاجة، اللي بيأمل ما في داعي لرفع الصوت هذه الدرجة، إنما اللي بيدعو للناس يؤمن لابد أن يرفع ليسمع الناس صوته فقط بقدر الحاجة، أما التأمين فليس بحاجة إلى مظاهرة وليس بحاجة إلى ولولة ورفع الأصوات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سعد بن أبي وقاص سمع ولده يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، وقعد يوصف في الجنة والأكل والشرب والطيور، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، ويوصف في النار زي ما بنسمع كده ساعتين شريط، هيملى الشريط بيه قول بقى والسلاسل والجنازير والليل. فقال: لقد سألت خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعني يتجاوزوا الحد، يعتدون في الدعاء والطهور، الوضوء والغسل، تجاوزوا الحد في الإسراف أو في عدد المرات أو في الأماكن والأوضاع. هيغسل رجله يغسلها لحد فوق، لحد المفصل بتاع الفخذ من فوق، رجل الدراع عاوز اوصله الكتف، وهكذا. الكمية، المقدار والكمية أو عدد المرات أو كذا أو كذا، كل هذا اعتداء. إنه سيكون ناس أو أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. والاعتداء في الدعاء أيضا أن تسأل ما لا يحل لك أن تسأله أو تطلبه. اللهم إني أسألك منازل النبيين، هذا اعتداء في الدعاء. منازل النبيين، انت فين والنبيين فين؟ انت فين والنبيين؟ مش ممكن. هذا اعتداء في الدعاء، تسأل الله منزلة رسولك، انت فين ورسولك فين؟ هذا اعتداء في الدعاء. هذا له منزلة وانت لك منزلة. سأله الفردوس الأعلى ماشي، انما تسأله منازل النبيين او ان تدعو على من لا يحق ان تدعو عليهم. تدعو على المؤمنين تقول اللهم لعنهم، ليه؟ غيظينا، غيظينا. ما هو المؤمنون بيغيظوا الكفار وبيغيظوا المنافقين، ليغيظ بهم الكفار، والكفار والمنافقون نسخة واحدة. فلما تبقى انت ابتليت بالنفاق وتدعو على المؤمنين، لا، ادعو ان يخلصك الله، الله من دائك. لما تدعو على المؤمنين يبدا اعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء ان تدعو دعوة غير قابلة للتطبيق، يا رب اهدي الناس كلها، ما ينفعش، ده اعتداء في الدعاء. لان هذا لو كان شاءه الله لكان بدون دعوة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الإسلام، لكن الله ما شاء هذا. تيجي انت بقى تقول يا رب اهدي الناس كلها، انت كده بتعتدي في الدعاء. هو لو شاء لجعل الناس أمة من غير دعاء، زي ما شاء وجعل الملائكة أمة واحدة على الإسلام، الملائكة كلها أمة واحدة على الإسلام، ما فيه ملك كده منحرف أو فاسق أو لا، كلهم أمة واحدة على الإسلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. رابعا، من صور الاعتداء الذي يبغضه الله ويبغض صاحبه، لا يحب المعتدين، الاعتداء على حرمات الغير. حرمات يعني حريم الغير، نساؤه، بناته، ولاده، زوجاته، أمهاتهم، حريم الغير يعني، الاعتداء عليهم. وهنا في ملحظ لطيف ما نخدش بالنا منه، لو طرحنا سؤال واحد مثلا في المواصلات، في الشارع، في السوق، في هنا، في المسجد، في أي مكان، مد إيده على واحدة، امرأة أجنبي، مسك شعرها، حط إيده على صدرها، حط إيده على خصرتها، وضع إيده على أي مكان في جسمها، بنقول إيه كلنا بالإجماع؟ بنقول اعتدى عليه، ولا حد يقول غير كده؟ اللي بيقول غير كده طبعا ممسوخ، ديوس، مخنث، حاجة تانية، لأن في طبعا في عينات بتقول إيه فيها إيه؟ ده بالعكس، ده بياخد زوجته ويروح للنادي، ونادي معروف، نادي تبادل الزوجات، نادي في تبادل الزوجات، وكل واحد بياخد زوجته ويروح، وكل واحد بيسيب اللي معاه، خروف يسيب النعجة دي والخروف يسيب النعجة دي، وهكذا كل يسيب بعضه، هو رايح حصل لكده. فده نادي معروف، فلما تيجي تقول له عيب وغلط، عيب وغلط، يرموك بره. فده شيء، فاحنا بنتكلم على الفطر السوية. الفطر السوية بالإجماع تقول الراجل ده اعتدى على الست دي ومد إيده عليها. طيب، ما رأيكم في من اعتدى ببصره وفحصها من فوق لتحت؟ أليس هذا اعتداء؟ اعتدى عليها بلسانه، غازلها حتى وإن كانت راضية، برضو اعتدى. نظر حتى وإن كانت متبرجة اعتدى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل دول في حديث واحد. ما أقدرش أفصل الإيد اللي احنا كلنا بالإجماع قلنا أن اعتدى عليها، أفصلها عن اللسان وأفصلها عن العين وأفصلها عن الود، لأن الرسول جمع كل دول وقال فيما رواه مسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني غالبا ما يقع فيه، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر بدأ به، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه النطق، واليد اللي معنا ايه زناها البطش واللمس والمسك، واليدا والرجلان زناهما الخطى، والقلب يتمنى ويهوى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يبقى الرسول جمعهم كلهم مع بعضهم، يبقى النظر لحريم الغير نوع من الاعتداء، الاعتداء على الحرمات، كلامها ومغازلتها، كلام التكسر والخاضع، الاستماع والتجسس عليها، كل هذا الرسول جمع كل أدوات دي في حديث واحد. فالاعتداء بالإيد زي باللسان زي بالودن زي بالعين كله اعتداء. الاعتداء بالمال من صوره في البيع والشراء، لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أو الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له. في الاعتداء يبع معناها يبيع أو يشتري، الاثنين يبع، واحد باع بيعة وخلاص واتهينا واتفقنا وربما دفع فيها الثمن، يوم الثاني يوم جايب سلعة نفس السلعة ويقول له: شوف دي بكذا، ثلاث ارباع الثمن، اربع اخماس الثمن، تلتين الثمن، عشان ايه؟ عشان يرجع السلعة للأول ويفسخ البيع. يبقى هذا باع على بيع أخيه، يبقى عمل ايه؟ انا معايا مال اعتديت عليه بمالي، مش فرق معايا ها، لكن تفرق مع الثاني، لا اعتدي عليه بمالي حتى وان كان يعني مستغني عنها اصلا، هذا نوع من الاعتداء. كذلك الشراء، يبيع السلعه، يبيع السلعه، يجي المشتري يعرض سعر خلاف السعر علشان يرجع البيعه ثاني، رجع البيعه ثاني. ده يبقى لا يبع احدكم الرجل على بيع اخيه حتى ياذن له، يبقى ده اعتدى بالمال. اعتداء بالعواطف، يعتدي بعضنا على بعض بالعواطف ومعها المال، في نفس الحديث الذي معنا حديث الصحيحين هذا: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له، أو إلا أن يأذن له. خلاص الولد بإمكانياته بظروفه بحاله ده وافقنا عليه، يوم يظهر لنا واحد تاني في الأفق ده احنا بنحبوك أكتر، بنحب بنتكم، وعواطف مش عارف ايه وكذا وكذا، وهجيب لها وهركبها وابني لها وسكنها، نعمل ايه؟ نحطهم في حيرة. طيروا العريس المتواضع وهاتوا العريس الصوبر. ولا يخطب على خطبة أخيه. فاللي حصل ايه؟ هذا دخل بعواطفه وبماله وشغل البيت بما فيه وطرد الضعيف. هذا اعتداء، اعتدى بماذا؟ بما عنده من مال، بما عنده من عواطف وكلام معسول، الاولاني مش عارف يقول، الدبجات مش حافظ اشعار، ولاد ما بيقعدش على النت، واد يا دوبك يعرف الشغل والبيت وخلاص، انما الثاني واد داير واد ملمع، فاعتدى بعواطفه فافسده. ومن ايضا من اعتداء بالعواطف ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الالباني في صحيح الجامع: ليس منا، وليس منا دلالة على التحريم وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل وصاحبه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، ليس منا. خبب يعني أفسد، خبب يعني أفسد. يفضل الرجل يزين للمرأة من بيحبها وكذا وحد ما يفسد الأسرة دي وتنخلع المرأة أو تخرج المرأة من قبضة زوجها الأول وتذهب إلى هذا الزوج أو يزوجها لآخر، يعني مش شرط يكون له هو، ممكن يكون له واحد تاني. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ما تفسد العبد على سيده، تفضل ترغب العبد وتقول له ده انا هدي لك وهعمل واسوي حتى الولد ما يهرب من سيد من سيده هذا العبد ويجي لك، او الزوجه تهرب من زوجها او تترك اسرتها. والكلام ده بيحصل بين الرجال والنساء، يعني ممكن الكلام ينطبق على الرجال والنساء. يعني المراه ليست منا من خببت زوجا على زوجته، تفضل لحد ما تفسد الزوج على زوجته لتدخل هي في حياتهما وتقتحم هذا البيت. يعني المسألة دي موجودة في الأمرين. يبقى الاعتداء بالمال، الاعتداء بالعواطف، الاعتداء بالقول، الاعتداء بالقول. وده بقى حدث ولا حرج على الاعتداء بالقول. ما في مجلس إلا وأهل المجلس يعتدون على غيرهم بالقول ويصدروا أحكام ويقولوا ويعيدوا في حق الناس ويستفهوا ويبدعوا ويفسقوا يكفروا يقولوا كلام كثير في المجلس كله اعتداء. ورب العالمين أمرنا أن نعدل في القول. سورة الأنعام وهو يوصينا ثلاث وصايا، وصايا الله عليها الختم محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث آيات في القرآن كلها وصايا. في الآية الثانية من آية الوصايا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا، قول يا أخي كلمة العدل لا تسكت، كل كلمة العدل، كلمة العدل دي طبعا لها ضوابط. واحد لما بيجي يقرأ حكم محكمة فيه عدل وفيه كده، بتقرأ الحيثيات بتاعته وتطمئن وتلاقيه كده تأسس على حيثيات وعلى قواعد وعلى أدلة، وبعدين طلع الحكم كده فيه عدالة. طب ايه حيثياتك عشان الحكم اللي انت قلته بمنتهى السهولة؟ دول فسقة، دول كفرة، دول مرضى، دول مجرمين، دول كذا، دول كذا، ايه حيثياتك؟ ابدا ما عنده حيثيات، ما عنده أدلة، كلمتين لقطهم من هنا، كلمتين سمعهم من هنا وخلاص، ما عنده دلائل ولا وإيه. وقبل ما يصدر أي حكم قضائي يصدر الحكم الإعلامي والحكم المصطباوي وكل أحكام، لسه القضاء ما قالش كلمته ولا قال مين الجاني ولا مين البريء، وتلاقي المصاطب قالت حكمها، ومنصات الإعلام قالت حكمها، والجرايد قالت حكمها، والسفهاء قالوا، ولا على القهاوي قالوا حكمهم. سبحان ربي العظيم. وإذا قلتم فاعدلوا، تبوا لما عدلوش اعتدوا، ولو إذا اعتدوا الله لا يحب المعتدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثامنا وأخيرا من صور الاعتداء التي لا يحبها الله والله لا يحب المعتدين، الاعتداء على حقوق الضعفاء. ذكر القرآن الضعفاء هنا معنا، وأضعف الضعفاء النساء. سورة البقرة لم يقل رب العالمين: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. شوف الله سبحانه وتعالى سمى حقوق الضعفاء بحدود الله، حقوق الضعفاء المرأة سمى حقها بحده، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ده إن آتيتم، وغالبا الناس ما يؤتون أصلا، إنما كله على الورق، كله على الورق. وهذا الكلام قلناه كثيرا وبالذات في مناسبات الزواج، كله على ورق، حقوق المرأة على الورق، كله على الورق. طب فين اللي أتى؟ وآتيتم إحدهن قنطارا، ما أعطاه قنطار ولا دينار ولا شيء من هذا، على الورق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا، وليس هذا من هديه أبدا. وذكرنا هذا مرارا وتكرارا ونذكر به، عسى أن يجد في القلوب موضعا فينفذ إن شاء الله تعالى. ما تزوج النبي امرأة إلا وأمهرها، سواء هو بنفسه أو أمهرت له هدية من غيره، كأم حبيبة أمهرها النجاشي. ها، يا إما يمهر بنفسه ويدفع، أو يدفع له هدية من غيره صلوات الله وسلامه عليه. ما فعل هذا الذي نفعله؟ لما كان يدفع. وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والآية التي معنا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، تلك حدود الله، فيما افتدت به، يعني المرأة تفدي نفسها من هذا الزوج السيء بشيء ما، بشيء ما من المال، لا جناح عليها في هذا. ولا يتعدى، يعني ما يطلب شيء أكثر مما دفع، أو يتشرف عليها حتى تتخلص منه، يعني أعطاها مهرا مثلا وليكن ألف، وبعدين قالت له هرجع لك الألف، قول لهم لا، إن كنت غاوية وعاوزة تنفسخي وتنخلعي لازم يبقوا عشرة. هنا اعتدي عليها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يحب الله المعتدين حتى وإن كانوا من أصحاب الصف الأول، طالما من المعتدين لا يحب الله المعتدين، لابد أن يراجعوا دينه. من حقوق الضعفاء أيضا التي تكلم عنها القرآن وبين أنها من حدود الله في سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، حد، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم. المسألة دي لا يستوي فيها الملتزمون وغير الملتزمين، كله بقى يعني سواء في المسألة دي. عندما يحصل شقاق أبوها تتصل بأبيه يجي يأخذ، هي تمشي، خلاص حصل شقاق. القرآن يقول للزوج لا تخرجها، ويقول للزوجة ولا يخرج، لا خلاص العملية كأنها يعني بقت نار جهنم. بعد ما كان هذا العش هو مكان الأحضان والدفء وكذا وكذا، خلاص صار بقى نار جهنم، صار سقر، لا ما زال هو العش، لا تخرج حتى وإن اتصل أبوها وأخوها والدنيا كلها، اخرجي تعالي لا تخرج ولا يخرجها الزوج. حقوق ضعفاء، وربنا قال تلك حدود الله، حدود، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه. مسألة مش بالاختيار، مش بالرجولة، مش بلوك. طبعا أنا قلت المسألة يستوي فيها كله، لأن والله ما رأينا أحسن من هذا، كله ملتزمين وغير ملتزمين، كل عندما يحصل الأمر يلا عشان أمشي، تخرج دون أن يأذن لها بالخروج، أو يخرجها دون أن يلتزم أمر الله سبحانه. طب خلاص سيبني، سيبني وخليني في حالي، طب أنا هعتدي، ولا هعتدي في بيت أبيك، هعتديش هنا، روح اعتدي في بيت أبيك اجري. سيبني، لو أرادت هي تطبق الآية، يعني لو أرادت تطبق الآية تجده جلفا جاهلا ويروح تعدي في أبيك. طيب أو هي تكون جاهلة، وحتى لو كانت ميت التزام، طالما بقى وصلنا كده خلاص. لا يا إخواني، هذه الحدود والتعدي عليها ظلم للنفس أولا، ثم ظلم للآخرين. لو شفنا الحالات الثمانية اللي احنا قلناها، يمكن ما فيش إلا حالة واحدة بس الاعتداء فيها يتعلق بالإنسان، والباقي كله متعدي إلى الغير. كل الاعتداء بالمال متعدي إلى الغير، الاعتداء بالعواطف متعدي إلى الغير، الاعتداء بالقتل متعدي إلى الغير، الاعتداء بالقول متعدي إلى الغير، إلا الحالة اللي احنا ذكرناها بس، الاعتداء بتحريم الطيبات. واحد بيحرم على نفسه حاجة، يعني زي ما ذكرنا كده، اللي عاوز يكسر شهوته فيقول مش واكل الصنف ده، مش عامل كذا، لكن نقول له لا، كل طيب وكل كل حلال، والزم وصايا النبي عليك بالصوم، فإنه له وجهاء، فإنه له وجهاء. كل ما تشتهيه النفس من الحلال، ولكن إن كان يعني عندي شهوة كذا وكذا، عليك بالصوم. نهيك بقى عن حال الناس، الناس مش محتاجة أصلا حاجات، عشان ده هم بيهيجوا النائم ويحركوا الساكن، كما قلت كأنهم عاشوا بشهوتي الفرج والبطن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واخدم بالصالحات أعمالنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.